لاحظ القواعد. أنا أمامي، خلفي، علي، فوقي، بجانبي. نحن أمامنا، خلفنا، علينا، فوقنا، بجانبنا. أنت أمامك، خلفك، عليك، فوقك، بجانبك. أنت أمامك، خلفك، عليك، فوقك، بجانبك. أنتما أمامكما، خلفكما، عليكما، فوقكما، بجانبكما. أنتما أمامكما، خلفكما، عليكما، فوقكما، بجانبكما. أنتم أمامكم، خلفكم، عليكم، فوقكم، بجانبكم. أنتن أمامكن، خلفكن، عليكن، فوقكن، بجانبكن.